أمر تعالى المؤمنين بذكره ووعد عليه أفضل الجزاء، وهو الثناء في الملأ الأعلى على من ذكره. وخصوني أيها المؤمنون بالشكر قولا وعملا، ولا تجحدوا نعمي عليكم.